من لا نبي بعده أما بعد. في الصحيح من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ده طبعا من الأحاديث المشهورة العظيمة جدا، حديث الإسلام، حديث من أحاديث الإسلام اللي بيستخدم في سياقات كتير جدا و مناسبات كتير جدا، سواء من مناسبات دينية أو حتى مناسبات دنيوية، حديث مشهور بين الناس. ولكن المفاجأة في هذا الأمر صوت منخفض. طب لحظة، كده كده الصوت أفضل. الصوت كده أوضح. طيب، فيما يتعلق بالحديث، فزي ما قلت ان الحديث ده من الاحاديث المشهورة المنشورة بين الناس، ولكن يعني الحديث ده مع شهرته يعني قل من الناس من يعلم معناه على وجهه الصحيح، مع انه حديث يعني مشهور ومعروف بين الناس، ولكن قل من الناس من يعلم معنى هذا الحديث على وجهه الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني فهم أغلب الناس لهذا الحديث بيتجه بشكل تلقائي، أول ما حد يسمع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الأمر ده بيتجه تلقائيا للمعنى المعرفي للفقه في الدين، للمعنى المعرفي للفقه في الدين، بمعنى إن هو بيفهم الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من يرد الله به خيرا يعلمه من الدين، يعني يكون عنده معلومات أكتر في الدين، يكون عنده قراءات أكتر في الدين، يكون كده، يعني يكون معنى الحديث متوجه للجانب الذهني المعرفي مش للجانب الحقيقي المقصود بهذا الحديث. ده المشهور، لذلك احنا اصلا لما بنستخدم الحديث ده او لما المدرسين مثلا بيستخدموه او حتى الشيوخ، يعني حتى اغلب المشايخ لما بيستخدموا هذا الحديث والدعاء بيستخدموه ازاي؟ بيستخدموه في سياق طلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في سياق الكلام على أهمية حضور دروس العلم، وسياق الكلام على أهمية قراءة كتب أهل العلم، وسياق الكلام على أهمية تعلم الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك من المقاصد المرادة من وراء ذكر هذا الحديث. والكلام ده كلام ساعد على ان فهم الناس لهذا الحديث يكون مركز في ان المراد به الجانب المعرفي في الدين. يعني ان الواحد كل ما يعرف اكتر في الدين وكل ما ثقافته تزيد في الدين فدي فيها دلالة على ان ربنا سبحانه وتعالى اراد به الخير. والكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام غير صحيح، لان المعرفة في الدين او الثقافة الدينية ما هي الا وسيلة لتحصيل مقصود اكبر، ما هي الا وسيلة لتحصيل مقصود رئيس من وراء هذه المعرفة. فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش معناه ان واحد يقرأ ويطلع وكده يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد به الخير على اي حال من الاحوال. والا ففي ناس من غير المسلمين اصلا تفقهوا في الدين، يعني المستشرقين اللي عملوا موسوعات إسلامية يعني ما عملهاش علماء المسلمين في زمانهم، دول المعنى العرفي النظري تفقهوا في الدين. ولكن هل هم بذلك يعني نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بهم الخير؟ هل نقدر نقول ان الناس دي كده ربنا سبحانه وتعالى اراد بها الخير؟ الجواب لا قطعا. ليه؟ ده بالعكس، ده هو اقيمت عليه الحجة الرسالية واطلع على النصوص القرآنية والنصوص الحديثية ورأى ما فيها من الاداب والاخلاق وانواع الاعجاز التشريعي والى اخره، فاقيمت عليه الحجة اكتر منه، فاصبح تفقهه في الدين ده حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. فالموضوع مش زي ما ناس كتير متخيلة ان الفقه في الدين، يعني حتى هما دلوقتي الناس بيربطهم بين التدين والكتب. التدين خلافة دي خطيرة جدا، يربطوا بين التدين والكتب والتدين والثقافة، بمعنى ان لو واحد مثلا دخل عند حد، يعني مثلا بيحصل معايا حد مثلا بيجي لي مكتبتي، فممكن مثلا لو يعني اول مرة يشوف مكتبة خاصة لحد او اول مرة يدخل مكتبة كبيرة شوية او كده، فممكن تلاقي تعليقه يقول يا ما شاء الله عليك يا دكتور، ده انت واضح ان انت يعني متدين قوي. طيب ايه علاقة متدين قوي بان انا عندي كتب كتير؟ دي علاقة حصل فيه ارتباط شرطي بين وجود المعارف والكتب والتدين، ده موجود في مجتمعنا وده كلام باطل. ان ممكن انا يكون عندي كتب كتير واكون من افسد الناس، وممكن واحد ما عندوش اي كتب ولا بيعرف يقرأ ولا يكتب اصلا ويكون من اصلح الناس ويكون ربنا اراد به الخير وفقهه في الدين. يعني ممكن واحد فلاح ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب اصلا وليله ونهاره مشغول بالارض و الى اخره ويدوبك هو عارف الحاجات الاساسية بس، يعني بيعرف يصلي وبيعرف يقرأ الفاتحة وبيصوم رمضان وما عندوش اصلا مال يطلعه زكاة ولا عمره طلع يحج ولا طلع عمل عمره حتى وعيش حياته كده، هل ده يدخل في الحديث ولا لا؟ وانسان بقى متوكل بقلبه على الله وخلوق مع الناس والى اخره، هل ده كده يدخل في الحديث ولا لا؟ الجواب ان هو يدخل في الحديث طبعا، ان هو يدخل في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا يدخل في الحديث. ليه يدخل في الحديث؟ لأن القضية، قضية الفقه في الدين مش متعلقة أصلا بالمعارف، ما هيش قضية معرفية أساسا. ثاني، قضية الفقه في الدين ما هيش قضية معرفية، دي جزاك الله خيرا بارك الله فيك، دي قضية سلوكية متعلقة بالسلوك مش متعلقة بالمعارف. يعني ممكن واحد يكون عنده معارف كبيرة جدا وهو من أفسد الناس، وممكن واحد ما عندوش أي معارف وهو من أصلح الناس. وذلك لو تتبعنا المعنى ده في القرآن هنلاقي حاجة عجيبة قوي، هنلاقي إن الآيات اللي الناس بتستدل بيها على فضائل العلم او فضيلة العلم والعلماء والى اخره. الايات دي في واقع الامر ما هياش خاصة لا بالعلم ولا بالعلماء اساسا. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عبادي العلماء، الايه دي احنا لما بنستعملها او لما حد بيستعملها بيستعملها عادة في سياق ايه؟ عادة الايه دي بتستعمل في سياق ايه؟ عادة بتستعمل في سياق بيان فضل العلم وفضل العلماء، فضل طلب العلم، فضل القراءة، فضل التفقه في الدين بالمعنى اللي هو المتأخر مش بالمعنى المتقدم، بتبين فضائل الحاجات دي. ولكن في واقع الأمر الآية ما بتتكلمش عن هذه الطائفة من الناس وحدها أساسا، ما تتكلمش، مش ده المحور أو لب المعنى المقصود في الآية خالص. أمال إيه لب المعنى المقصود في الآية؟ إنما يخشى الله من عبادي العلماء، دي معناها إنما يخشى الله، أن ليس معناها أن كل عالم يخشى الله. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع فتواه، قال ليس في الآية أو ليس معنى الآية أن كل عالم يخشى الله، ولكن معناها أن كل من خشى الله فهو عالم، العكس. يعني شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، إن الآية مش معناها إن كل عالم يخشى الله، لأن في علماء بيكونوا فجرة، بيكونوا فسقة، بيكونوا من أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. أمال الآية معناها إن كل من يخشى الله هو ده العالم عند الله، كل من يخشى الله هو ده العالم عند الله. يبقى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، يبقى الفلاح البسيط اللي هو بيخشى الله سبحانه وتعالى ده عند الله عالم، ويدخل في الآية دي قولا واحدا داخل في الآية دي. يبقى الآية مش بتتكلم عن العلم العلماء اللي هم مجرد محصلين معارف دينية وهم من أبعد ما يكون عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو بيتكلم عن العلماء اللي هم يعني عندهم ثقافة إسلامية، مش كده خالص. هنا الآية بتتكلم عن العلماء، يعني الناس اللي عاملة بطاعة الله سبحانه وتعالى ببساطة، سواء كان عنده معارف إسلامية عميقة يعني في منزلة العلماء أو الفقهاء، أو ما كانش عنده معارف إسلامية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أسنده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم الخشية. هي دي حقيقة العلم، حقيقة العلم أمر متعلق بخشية الله سبحانه وتعالى، ليس العلم بكثرة المسائل وإنما العلم الخشية. فلو احنا شفنا السياق اللي وردت فيه اللي ورد فيه قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، نلاقيه سياق ملوش أي علاقة أصلا لا بالكتب ولا بطلب العلم ولا بالكلام ده خالص. ده سياق متعلق بحال الإنسان مع الله. يعني أوائل الآيات بتقول إيه؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. شوف بنتكلم عن آيات كونية أصلا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. سبحان الله، يعني الوقت الآيات بتتكلم عن ألوان مختلفة للآيات الكونية، أو ألوان للثمرات وألوان الجبال المختلفة وألوان الناس والدواب والأنعام المختلفة، دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي آية بتتكلم عن الألوان، الآيات كلها في السياق بتتكلم عن الألوان، ألوان الثمرات، ألوان الجبال، وألوان الناس والدواب والأنعام. ملهاش أي علاقة خالص ب الكلام على الكتب او المجالس العلم او العلم. وبعدين بعدها على طول انما يخشى الله من عبادي العلماء. هنا التفسير القرآن في الاصل ده امر بيعتمد على معرفة السباق واللحاق اللي هو بيسموه السياق، في حاجة اسمها التفسير السياقي، وده امر مهم جدا في القرآن ان احنا ما نطلعش الالفاظ خارج سياقها، لان السياق ده من المقيدات، السياق اصلا عند الاصوليين من المقيدات، من المقيدات المعنوية اللي هو المعنى الموجود في السياق بيقيد لينا المعنى المراد من موضع محدد في السياق. فاحنا ما ينفعش ناخد انما يخشى الله من عباد العلماء نطلعها بره كده ونقعد ايه نستدل بيها ونتكلم فيها بعيد عن سياقها، لا نرجعها السياق بتاعها وبعدين نتكلم فيها. فهنا سياق ده سياق كلام على آية من الآيات الكونية، آية واحدة من الآيات الكونية، آية الألوان في الجبال والثمرات والناس والدواب والأنعام. وبعدين في سياق طبعا دي آية عامة مش خاصة بالعلماء ولا خاصة بعلماء الألوان يعني ولا خاصة بعلماء البصريات، دي آية عامة بتتكلم على الألوان اللي بيشوفها كل الناس، وإن الألوان دي بتاخد بقلوب الناس لخشية الله، بتاخد بقلوبهم الأول لمعرفة الله ومنها إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فهي سلسلة، إن في آية كونية هتعرفك بالله سبحانه وتعالى ثم تأخذ بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليها إنما يخشى الله من عباد العلماء. دايما استحضروا الكلمة دي، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن ليس معنى الآية أن كل عالم يخشى الله، ولكن معناها أن كل من يخشى الله فهو عالم. طيب وبعدين بعد الموضع ده احنا قلنا السياق ده بيتحدد بالسباق واللحاق، احنا شفنا السباق يعني ايه اللي بيسبق الآية دي شفناه، نشوف بقى اللحاق اللي لحقها ايه. ربنا بيقول إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفور، يعني ربنا سبحانه وتعالى مع عزته في خلق هذه الآيات الكونية بصنعة لا قبل لأحد بها ولا مثيل لها، فهو مع ذلك مع ضعف شكر الناس وضعف معرفتهم بالله فهو غفور لهم على ذلك سبحانه وتعالى، يعني مع عزته بالخلق فهو غفور مع في لتقصير العباد في معرفة الله من خلال هذه الآيات العظيمة، آيات الكونية العظيمة. طب وبعدين الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ ان شوف الآية اللي بعدها تتكلم عن العمل بطاعة الله، ملاش اي علاقة بالعلم المجرد، العلم الذهني النظري المجرد. قال ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. يبقى كل السياق اصلا سياق بدأ بكلام على آيات كونية وبعدين مدح الناس اللي بتخشى الله سبحانه وتعالى وبيان ان هم دول العلماء، وبعدين بيان ان ربنا مع عزته غفور، وبعدين الكلام على تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والصدقة وإلى آخره وجزاء الله سبحانه وتعالى الناس على هذه الأعمال. هي دي الخشية، هي دي حقيقة، ده لب معنى الآية، ده لب معنى الآية ودي حقيقة معنى الآية. لو شفنا سياق تاني مثلا الناس استخرجوه كذلك من سباقه ولحاقه ففهم على غير وجهه، قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية دي احنا بنلاقيها مكتوبة على حوائط المدارس والجامعات، واللي هي مكتوبة في بتتقال في السياقات العلمية الدينية او الدنيوية، والمعنى المركز فيها لما احنا نقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اول حاجة بتيجي على اذهاننا هو المعرفة النظرية للدين، والآية لا تتكلم عن ذلك اصلا خالص. الآية ملهاش علاقة بالامر ده لوحده كده بس خالص خالص، ممكن الامر ده يبقى له علاقة بالآية من باب علاقة الوسائل بالغايات بس، لكن لب الآية مش بيتكلم في كده، لب الآية بيتكلم عن قيام الليل اصلا. الآية بتقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وبعدين بعدها على طول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى المعنى المراد هنا ايه؟ دلوقتي في اتنين في صنفين من الناس ذكروا في مطلع الآية. الصنف الأول صنف قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ده الصنف الأول. الصنف الثاني صنف بيعمل عكس كده، يعني في غفلة ما بيقومش الليل ما بيحضرش الآخرة ما بيرجوش رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن هي التقدير في الآية أمن هو قانت أناء الليل سجيدا وقائما يحضر أخيته ويرجو رحمة ربه، كهذا الذي لا يفعل ذلك، ده التقدير في الآية. وبعدين بعدها على طول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، يبقى يعلمون ولا يعلمون هنا معناه إيه؟ يعلمون ولا يعلمون يعني يقومون الليل ولا يقومون الليل. ببساطة جديدة، إن الإنسان اللي بيقوم الليل ولو باليسير ده عالم، والذي لا يقوم الليل ويغفل عن ذلك ده جهل. وده معنى الآية، ده المعنى المباشر للآية، ملاش علاقة بالعلم النظري المجرد. الآية دي مش بتتكلم عن العلم، وإلا لو هي بتتكلم عن العلم النظري المجرد فكذلك غير المسلمين المتفقين في الدين يبقوا داخلين في الثناء في الآية، وده غير صحيح لأن هم أصلا مش من العاملين بطاعة الله. فالآية دي لا يدخل فيها العلماء غير العاملين، ولا يدخل فيها العلماء من غير المسلمين، ولا يدخل فيها العلماء التجريبيين، ملهاش دعوة بالحاجات دي خالص. الآية هنا بتتكلم عن واحد عالم بالله وعامل بطاعة الله بناء على علمه بالله سبحانه وتعالى. يعني هي بالضبط بتذكر المعنى المذكور في قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ده نفس المعنى اللي الآية بتقوله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب ولما نشوف السياق برضو، احنا شفنا اللحاق، نشوف بقى السباق، يعني الجزء اللي بعد قل هل يستوي الذين يعلمون ذا يعلمون، ايه اللي موجود؟ إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول هم دول اللي بيتذكروا ويعملوا بهذا الكلام. طب أصحاب العقول دول اللي هم مين؟ أصحاب العقول اللي هم أصحاب القلوب، وده أمر هنفرده بالكلام بس غالبا هيكون في المجلس القادم، لأن أنا صراحة بتكلم بالعافية يعني، هنرجئ الكلام تتمة الكلام على هذا المعنى أو هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله. فهنا السياق بيقول ايه بقى الآية اللي بعدها على طول بتقول ايه؟ بتقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى برضو الآية هنا بتتكلم على العمل بطاعة الله، بتتكلم على العمل، ملهاش علاقة بالعلم، مش بتتكلم عن العلم الذهني المجرد، بتتكلم عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد الموضعين دول نرجع للحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو احنا بناء على الكلام اللي احنا قلناه، بناء على الآيات القرآن، طبعا القرآن لا يتعارض مع الحديث، وده حديث من أحاديث في أعلى درجات الصحة، فبناء على الآيتين اللي احنا قلناهم الحديث ده معناه ايه؟ حد يعرف يقول بناء على الآيتين اللي احنا قلناهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني ايه؟ يعني ايه؟ اللي يعرف يقول يا ريت يكتب سريعا بسرعة. ها حد عنده فكرة في ضوء الكلام اللي احنا اتكلمناه ده، ايه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ ان ربنا يريد الخير له، ماشي، ما هو ربنا يريد الخير له ده معنى الحديث. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يتعلم امور الدين، ماشي، دي اجابه. حد عنده اجابه تانية؟ يعني ايه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ يعني ايه في ضوء الكلام اللي احنا قلناه عن قول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء وقول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، يعني إيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ من أتقن دين الله عمل به، ماشي، دي قاعدة خارج الكلام. يعني إيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ يعني إيه معنى الحديث؟ يعني ايه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ انا عايز المعنى المباشر للحديث، يعني ايه الحديث ده معناه ايه؟ يعني من أحبه الله علمه. ماشي، حد عنده إجابة ثالثة؟ يعني كده ربنا بيحب المستشرقين اللي هم علمهم الدين، صح كده ولا ايه؟ يعني كده ربنا لو واحد غير مسلم وتعلم الدين يبقى ربنا بيحبه، لان من احبه الله علمه. ايه رايكم في الكلام ده؟ جميل. يعني الوقت لو واحد غير مسلم اتعلم العلوم الشرعية زي المستشرقين، واحد غير مسلم اتعلم العلوم الشرعية، هل كده ده انسان ربنا اراد به الخير عشان فقهه في الدين؟ ما تفقه في الدين اهو، وتفقه اكتر مني ومنك كمان. يعني في مستشرقين تعمقوا، مش في، اغلب المستشرقين تعمقوا في العلوم الاسلامية واللغوية اكتر مني ومنك، يعرفوا في الدين اكتر مني ومنك. فهل دولت تدخلوا في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ انا مش عارف انتوا كنتوا، انتوا مش معايا ولا مش عارف، يعني انتوا اصلا انتوا سمعتوا الكلام اللي انا قلته قبل كده، ولا هو الصوت اصلا كان واقع ولا ايه؟ مش فاهم. هو سؤال واجابته واضحة جدا يعني بناء على الكلام اللي انا قلته. طيب، على كل حال، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معنى الحديث أن من يرد الله به خيرا يعلمه الدين، المعنى ده معنى غير صحيح للمرة، ده مش معنى الحديث خالص، وإلا يبقى احنا لازم هذا المعنى إن الإنسان اللي تعلم الدين ولم يعمل بالدين يبقى ده ربنا أراد به الخير. يعني لو احنا قلنا ان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معناه يعلمه الفقه، يعني يعلمه الدين، يبقى كل انسان يتعلم الدين يبقى ده انسان ربنا أراد به الخير، وده كلام غير صحيح بالمرة، لان العبرة مش بتعلم الدين. لكن معنى الحديث فيما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتواه، وكذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، معنى الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من يرد الله به خيرا يرزقه الفقه في الدين بالمعنى القديم للفقه وليس بالمعنى المتأخر للفقه. فالمراد بالفقه هنا كما نص عليه، المراد بالفقه هنا هو الفقه المستلزم للعمل، مش أي فقه، الفقه المستلزم للعمل، يعني الفقه اللي بيؤدي بصحبه للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، هو ده الفقه المراد بس. يبقى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني المراد بالفقه الفقه المستلزم للعمل، يعني فقه من غير عمل بطاعة الله ده إنسان ربنا ما أراد الله به الخير أبدا. لازم علشان يدخل في الحديث يبقى فقيه بالمعنى السلفي للفقه. ايه هو المعنى السلفي للفقه؟ المعنى السلفي للفقه هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. الفقيه في زمن الصحابة يعني الانسان العامل بطاعة الله، هو ده الفقيه. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله انما الفقيه هو الراغب في الآخرة المعرض عن الدنيا المقبل على الله، هو ده الفقيه، هو دي حقيقة الفقه. فالمراد بالفقه في هذا الحديث هو الفقه الذي يأخذ بصاحبه للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الرجل الفلاح البسيط العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يا رب اللهم أمين يا رب، الرجل الفلاح البسيط اللي هو مش بيعرف يقرأ ويكتب أصلا بس عامل بطاعة الله، ده يدخل في الحديث ولا ما يدخلش في الحديث؟ عاوزين اجابات سريعه. ها الراجل البسيط ده يدخل في الحديث ولا ما يدخلش في الحديث؟ ايه رايكم؟ طيب كده ثلاث اجابات ان هو يدخل في الحديث. حد عنده راي تاني؟ راجل ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، معلوماته الدينيه بسيطه جدا ولكنه عامل بطاعه الله، هل يدخل في قول الله انما يخشى الله من عباد العلماء؟ هل يدخل في قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقيه في الدين؟ الجواب في جميع ذلك نعم، يدخل في الايتين والحديث. ليه؟ لان هو ده معنى الايه اصلا وده معنى الحديث. الايتين بيتكلموا على العمل مش على العلم المعرفي النظري، والحديث كذلك بيتكلم على العمل، التوفيق للعمل. من يرد الله به خيرا فقيه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فلما يفهم الدين يفهم حقائق الدين، مش مقصود ان هو يفهم احكام يجوز ولا يجوز وسنه وبدعه، لا، المفروض ان هو يفهم حقائق الدين، يعني كيف يسير الى الله، ايه المطلوب منه في طاعه الله، كيف يفعل لو عصى الله، كيف يعني كده. هو ده المطلوب منه، ان هو يعرف حقائق الدين، ولما يعرف حقائق الدين يعمل بها. هنا يدخل في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك ابن رجب الحنبلي في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف قسم العلماء إلى أقسام ثلاثة. قال عالم بالله غير عالم بأمر الله، يعني واحد عنده علم بالله بس ما عندوش علم بالأحكام، ودولة اللي هم الزهاد العباد اللي عندهم معرفة بالله رب العالمين، اللي هم في قول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، هم دول مذكورين في الآية. النوع الثاني عالم بأمر الله غير عالم بالله، إن واحد يكون عنده علم بالأحكام وأصولها وعنده علم نظري ولكنه غير عالم بالله سبحانه وتعالى وغير عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ودولة علماء السوء أعاذنا الله وإياكم، كعلماء السلاطين وغيرهم، علماء السوء اللي هم عندهم علم ولكنهم لا يعملون بهذا العلم ولا يفتون الناس على وفق ما علموا من هذا العلم. النوع الثالث عالم بالله عالم بأمر الله، ده بقى النوع اللي هم العلماء الربانيين، ودولت خلي بالكم بقى عالم بالله عالم بأمر الله، اللي هم العلماء والفقهاء الربانيين اللي هم بيجمعوا بين العلم والعمل. دولت لما بيدخلوا في قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، دخلوا في الآية دي علشان هم علماء ولا علشان هم عاملين بطاعة الله؟ عاوز إجابة على السؤال ده. العلماء العاملين دخلوا في قول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء عشان هم علماء ولا عشان هم عاملين؟ بالظبط، علشان هم عاملين بطاعة الله مش عشان هم علماء، مش عشان هم علماء علم معرفي نظري مجرد عن العلم، لا، علشان هم عاملين بطاعة. يبقى هم دخولهم اللي دخلهم في الآية دي هو عملهم مش علمهم، مش مجرد العلم. العلم وسيلة لتصحيح العمل وتعميق العمل، لكن هو مجرد وسيلة، إنما هو في ذاته مش مقصد مش غاية، هو وسيلة بس. طيب العلماء العاملين دول لما يدخلوا في قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دخلوا ليه؟ علشان هم يعلمون ولا علشان هم يعملون؟ دخلوا علشان هم من الذين يعلمون ولا عشان هم من الذين يعملون؟ جميل جدا، يعني احنا كده وصلت لنا الفكره ان ان ان القضيه هنا قضيه الحديث مش قضيه معرفيه نظريه متعلقه بان واحد عنده مكتبه او واحد بيقرا كتير او عنده معلومات اسلاميه كتير او كل ده كلام غير صحيح بالمره. المقصود بالحديث هو الانسان سواء عنده معارف كتير او لا، سواء عنده كلام نظري كتير او لا، بس هو المقصود بالحديث الانسان العامل بطاعة الله ببساطة شديدة جدا، هو ده المقصود من الحديث، الانسان العامل بطاعة الله. وهو ده المقصود من قول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، وهو ده المقصود من قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بإذن الله تبارك وتعالى نكتفي اليوم بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله هنتكلم على احنا قلنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه والفهم يعني يفهمه في الدين. نتكلم بقى الدرس الجاي إن شاء الله إزاي الإنسان بيفهم، يعني الإنسان بيفهم إزاي بإيه، هل بيفهم بعقله ولا بيفهم بقلبه؟ هنجاوب على السؤال ده إن شاء الله في الدرس القادم، ويبقى يعني سؤال مهم جدا وإجابته مهمة جدا، علشان هتصلح عندنا تصور خطير جدا متعلق بالصراع بين العقل والقلب وما إلى ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.